الحمد لله نحمده حمدا لله بذاته ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في المحاضرة السابقة قد شرعنا في الحديث عن تفسير سورة صاد بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من تفسير سورة الصافات. وقد تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة فتعرفنا معرفة سريعة على هذه السورة الكريمة، وذلك من ناحية اسمها وعدد آياتها وموقعها في المصحف الشريف. ثم تحدثنا عن علاقة هذه السورة بالسورة السابقة من ناحية خاتمة السورة السابقة وبداية هذه السورة، إذ أن أمر القرآن كما قلنا مبني على الوصف. ثم الصلة بين السورتين من ناحية ما جاء في هاتين السورتين من مواضيع. ثم بعد هذا انتقلنا عما بدأ به الله سبحانه وتعالى إلى ما بدأ الله سبحانه وتعالى به هذه السورة الكريمة، وهو حرف الصاد. وقلت لكم إن القرآن الكريم فيه 29 سورة قد استفتحها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة، فمنها ما استفتح بحرف، ومنها ما استفتح بحرفين، ومنها ما استفتح بثلاث، ومنها ما استفتح بأربع، ومنها ما استفتح بخمس. وقلت لكم إن هناك ثلاث سور في القرآن الكريم افتتحها الله سبحانه وتعالى بحرف واحد، هي سورة صاد التي نحن بصددها، وسورة قاف، وسورة القلم وهي التي افتتحها الله بقوله نون والقلم وما يسطرون. وقلت لكم إن أهل العلم لما نظروا في هذه الحروف المقطعة وجدوا أنها وضعت في فواتح السور لحكمة وبقصد، ولم يكن وضعها هكذا بحيث انك تستطيع ان ترفع الحرف وان تضع مكانه حرفا اخر، فهذا لا يكون. اما عن الصوره التي نحن بصددها فقلنا ان السر في ان الله سبحانه وتعالى قد استفتحها بحرف الصاد، ان حرف الصاد حرف اصيل في بعض الكلمات من هذه الكلمات كلمه الخصومه. فقلنا ان صوره صاد جاء فيها جمله من المواضيع كلها مبني على الخصومه. اول شيء ما يتعلق بخصومه للكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ربنا بل الذين كفروا في عزه وشقاق. والشيء الثاني حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن اولئك الذين تصوروا المحراب على نبي الله داود، فقال وهل اتاك نبأ الخاص اذ تصوروا المحراب. وحينما تحدث عن اهل النار قال ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. وحينما تحدث عن الملأ الاعلى قال ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون. وحينما تحدث عن ابليس وما الى هذا تحدث عن خصومه ابليس مع الله رب العالمين وكيف رد امر الله ورد حكم الله. بل الغريب العليم ان كلمه خصومه مكونه من خمس حروف كما قلنا، لكن في الصوره خمس خصومات، خمس كان خمس خصومات. فكل هذه قضيه محسوسه وملموسه، وهذا يشير الى ان القران فعلا من لدن حكيم خبير. الله سبحانه وتعالى بعدما قال صاد استخدم واو القسم فقال والقرآن بالذكر. ودائما الكلمة التي تأتي بعد حرف واو وهي واو القسم تجدها مكسورة، والسماء مشكلة والطارق، يبقى كلمة السماء جاءت مكسورة، والقرآن والقرآن بالذكر. لماذا الكسر؟ لأن كما قلت الواو هذه يسمونها واو القسم، فيكون معنى الكلام أقسم بالسماء، أقسم بالقرآن، فعشان بالقرآن دي تبقى مكسورة بماء محذوفة، مكسورة بماء محذوفة، والتقدير أقسم بالقرآن. قلت في المحاضرة السابقة هل يجوز القسم بالقرآن الكريم أو لا يجوز؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى هناك قاعدة تخص الله رحمه، أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، من خصائص مين؟ لله، يقسم بأي شيء، يقسم بأي شيء، فله أن يقسم بالقرآن والقرآن، وله أن يقسم بشيء من خلق، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والضحى والليل إذا سجى، والشفع والوتر، والفجر، والنهار العشر، والشفع والليل والوتر. فالله يقسم بما شاء على ما شاء، حتى من الثمرات التي أقسم بها، والتين والزيتون. هذه خاصية لله رب العالمين، لله رب العالمين. لكن بالطبع كما قال أهل العلم، الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنه يريد أن يلفتنا إلى عظمة وأهمية هذا الشيء. أي شيء يقسم ربنا به لابد أن يكون له قدر، ولابد أن ننتبه إليه وأن ننظر فيه، لابد. فالله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء مهين أو حقير، لا يمكن، وإنما يقسم بشيء له عند الله سبحانه وتعالى شأن، له عند الله شأن. ولذلك قلت أن أفسر لإخوانكم سورة التين، لما أقسم الله قال والتين، والقسم بالتين اللي هو التين البرشيم، والبرشيم اللي عارفينه اللي هو بتعمل مربى، مش التين الشوكي يعني. فلما يقسم الله سبحانه وتعالى بالتين فجعل أهل العلم العظم يبحثوا في التين وفوائد التين، وليه ربنا أقسم بالتين؟ طب والتين يفيدنا في ايه؟ طيب التين غذاء وشفاء، طب غذاؤه ايه؟ طب شفاؤه ايه؟ ويطلع شعراء يقول في التين شعر، ويطلع أحدهم فيقول التين يعدل عندي كل فاكهة، إذا من سلى مائلا في وجهه الزاهي، مخمش الوجه تسيل حلاوته كأنه رافع من خشية الله. ما بيتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ ما يعني ربنا سبحانه وتعالى اقسم به، فلابد ان يكون له قدر. وهكذا كل شيء، ما من شيء اقسم الله سبحانه وتعالى به الا وكان له شأن وقدر. لكن اذا جئت الينا نحن، فالاسلام فطر قضية القسم على الله، فقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليظهر. ما ينفعش تيجي تقول لي والتين، ولا ينفع تيجي تقول لي والشمس، ولا ينفع تيجي تقول لي وإياد ابويا، ولا ينفع تيجي تقول لي ورحمة امي، ولا ينفع تيجي تقول لي بالامانة، ما ولا ينفع تقول لي وحياة عيالي، ولا ينفع زي ما قال احلف بسماء او بطرامه، ينفع لا سماء ولا طرامه، ولا تحلف بشيء من هذا على الاطلاق، هذا شرك وكفر. وبقول لك ان في هذا الشيء قوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الماء، من كان حالفا فليحسب بالله او ايه او يهضر او يهضر وفي الارض او يصمت. وفي حديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من حلف بغير الله فقد كفر. خذها بقى كده، كفر بالله والله، كفر بالله من حلف بغير الله. ليه؟ قلنا ان الحلف بيقتضي تعظيم من حلفنا به ولا بالناس ولا بالنبي ولا بأي ولا بالكعبة ولا بأي حال. ليه؟ ما احنا لسه بنقول الحلف يقتضي تعظيم من حلفنا به، مش كده؟ وتعز تؤدي الكلام، فتوقف هذا الكلام بأن تحلف بشيء أنت تعظمه والسامع يعظمه، مش كده؟ فقل لربك هل عندك من هو اعظم من الله؟ طب استرجع عندك احلف بيه، احلف بيه. ولذلك انا قلت ان القضيه التي نعيش فيها الان وهي قضيه والله يعني تملا القلب حسره، اننا اصبحنا نعظم كل شيء الا الله. هذا الله الواحد نعظم كل شيء الا الله، وهذا يقع في كثير من الناس ويجتنبون القله التي رحم الله ونسال الله ان تكون منه. لانك تيجي تستحلف اي انسان يقول لك والله والله ابن حق، قال لا حق، يا انت مش مصدقه في يمين الله ده، خلاص مش مصدقه في يمين الله ده. يقول لك طب وحياه عيالي، تقول له بس ايوه انا كنت عايزك تقول كده بقى من الصبح. سبحان الله العظيم، ما حياه عياله لا اغلى عنده من الله، وانت تصدقه في حياه تصدقه في اليمين بالله، في اليمين بالله. ها يا والله، ولذلك بعضهم يقول والله الذي لا اله الا هو سمعتها باذني. واحد ظل يقسم بالله، فبالتالي قال له لا خليه يحلف برحمة أبوه عشان لما بيحلف فيها ما بتزيدش. يعني لما بيحلف بالله بيبقى كذاب، ولما بيحلف برحمة أبوه ما بيزيدش. اسم الجهل الذي تفشى عند الناس، جهل الذي تفشى عند الناس، سبحان الله العظيم، جهل تفشى والله. ولذلك قلت لكم هذه كارثة نعيش فيها، هذه كارثة نعيش فيها، نعيش فيها. وقلت لكم شوفوا سبحان الله، نبي الله عيسى في حديث في صحيح مسلم رأى رجلا يسرق، رأى، ولذلك انت ينبغي ان توطن نفسك على هذا. رأى رجلا شاب او مش حد حكى له ولا قال له، فلا نام. قال لما سرقت؟ قال والله ما سرقت. اتعرف ماذا قال له عيسى؟ قال صدقت يمين الله وكذبت عين عيسى. ما دام قلت والله تبقى صادق وشيل يمينك، ها ربي بين عينيك، انا مش هقول لك انت كذاب، ماني دايما والله حتى انا معود اهل بيتي على كده، ما بنذهب ونشتري شقه ولا نجيب اي حاجه، وبعدين نجد ان الرجل قد بالغ في الثمن. يا عم سبحان الله، السلعة دي زمانها كده، يقول لك والله ما اشتري فيها جنيه، يقول لهم بس اشتري خلاص خلاص. هتجد له بعد ما قال والله اللي يحمل يشيل سبحان الله. لكن احنا خير نقعد نقول لك والله لا مش الشكر يا انسان رايح ولا لا، طب احنا تقولوا رحمه امي كده يا راجل، عيب علينا، اتق الله اتق الله. ولذلك كنت ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم في مره وانا لا انسى هذا الموقف، ركبت سياره ميكروباص وامامي امراتين معاهم وطفل، والولد اللي بيجمع الفيوز ده لما يلم بقى، فواحد كل واحده بتشد ايد الثانيه، كل واحده عايزه تدفع تشد ايد الثانيه، فواحده فيهم قالت لها والله ما انت دافعه، قالت لا ابدا. والقران ده لا ابدا. والنبي ده لا ابدا. قالت لها طب وحياه يحيى ما تدفع؟ قالت لها خلاص. لا اعلم على الله وحبي ولا الله. حياه يحيى بقى عدت كلنا. عدت كلنا. جاهل متفش. جاهل متفش. وبقت كلمة انا بعتبرها كورق بالبطة. لا ثقة في كل لسان. حق الله حتى في المساجد ابص لها علي نفسي ماشي واحد يقول لي والنبي يا شيخ يا عم قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. قل لي والله يا ما تقولش. يا ما تقولش. هذه من المصائب التي نقع فيها. نقع فيها. الا انهم جاءوا عند بقى القران وقالوا بقى يجوز القسم به او لا يجوز. الخلاف مبني على ايه؟ الخلاف مبني في قضيه القسم بالقران في جوازه وعدمه على اولا يجوز الحلف بصفه من صفات الله الرزح. انا طبعا مش هفصل كلام كبير او خلافات مشكلة اوي علشان ما نطولش الجزئية دي. الرزح قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وهو يخاف الله سبحانه وتعالى وزعه بعزاتك. مش كده؟ استخدم الرب ده ولا لا؟ استخدمه. والعزة صفة من صفات مين؟ صفة من صفات الله. طبعا وقعت خلاف من اهل العلم. طب هو استخدمها على انها حلف ولا على انها دعاء؟ زي ما قال سيدنا ابراهيم ادخلني بيه برحمتك. يبقى هي حلف ولا هي دعاء؟ طيب الراجح دعاء. طب اذا كان الدعاء لا ينفع يقال عليه القسم ولا ما ينفعش؟ وبعد كل ده راح تبين على القران. في القران هل هو صفة من صفات الله؟ لأن القرآن كلام الله. أو ليس بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهو متخانقين. البعض قال إذا كان يقصد الصوت والحر يبقى أمين باطل. وإذا كان يقصد المعنى كلام فلا فده كلام مين؟ ها؟ كلام الله. قضية خلافية وغفاف يعني طال الجدل فيها. كانت الخلاصة عندي أنني لا أجوز هذا. كلا على طول. أولا خروجا من عهدة الخلاف. ثانيا أنني لم أجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين أقسم بالقرآن. ما في واحد. لا النبي ولا الخلفاء الراشدين. ثبت عن يوم من الايام قال والقران. ولذلك ان شئت فقل ورب القران. وزد رب الان ورب القران. بس خروجا من عهده الخلاف لان الخلاف طويل والخناقه فيه يعني على قدم وساق ليس محمد ان انا بختزل لك المساله. خروجا من عهده الخلاف لا يجوز من عهده الخلاف. لا يجوز الحلف بالقران الكريم. وانا قلت ما رايت يعني جلست افتش فيما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت ولو مره قال والقران عشان لو يجوز. ولا الخلفاء الراشدين. ولله حاجه زي كده يا ريت كفايه يبقى جزاه الله خيرا. ويبقى جزاه الله خيرا. فما في شيء من هذا. فاذا هذه خاصيه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى حينما يقسم بالقران يذكر صفه من صفات القران. يقول والقران ذي الذكر. ذي اصلا في اللغه العربيه ذو وهي بمعنى صاحب. كما قال الله سبحانه وتعالى وذنوني. ذنوني يعني يعني صاحب الحوت. فيبقى والقران ذي الذكر اي الصاحب والمشتمل على ما فيه تذكيركم. مفيش تذكيركم، يبقى الله اقسم بالقران ثم استخدم صفه اراد ان يلفت انظار المشركين اليها، ان القران يحمل ما فيه تذكير لهم وللناس جميعا ان شاء الله. البعد فسر كلمه الذكر مش التذكير، لا، قالوها ان المراد الذكر الشرف، والقران بالذكر يعني القران بالشرف، زي ما ربنا قال لك ورفعنا لك ذكرك، وزي ما قال في القران نفسه وانه لذكر لك ولقوم، ذكر لك ولقوم يعني شرف لك ولقوم، واللفظ يحتمل هذه وتلك، والقران هكذا، القران شرف وعلم، القران تذكير لكل خلق الله. طيب دقن جاوبوا فين؟ جاوبوا فين؟ لما يقول لك والله استنى انت مني بقى، استنى مني جواب القاسم، والله ايه؟ مش كده؟ والله ايه؟ طب ما ربنا قال والقران ذي الذكر، فان القاسم اين جوابه؟ جوابي بل الذين لا جواب، بل الذين لا جواب، اين جوابه؟ فقال جوابه محذوف، تفهمه من السياق، تفهمه من السياق، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيجي بعيد بعد كده من قالوا على النبي كذاب والقرآن كذب، مش كده؟ والنبي ساحر والقرآن ساحر، مش كده؟ فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول والقرآن ذي الذكر، ليس محمد بكذاب، وليس القرآن بكذب، ليس محمد بساحر، وليس القرآن بسحر، بل أنتم الذين في حزة وشقاق، فما قلتموه نابع من شقاقكم ليس حقا يقبل. وصلت؟ وصلت؟ طيب ابونا هيجي يقول بقى بل الذين، وعرفنا بقى ان بل يبقى القران ليس بكامل، ليس بسلاح، انتم بقى اللي في عزة وشقاق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في العزة، العزة المين؟ قالوا صفة في النفس، حال كده تحساب نفسك، صفة في النفس تمنع صاحبها من الانقياد الى غيره، ما ينقادش غيره، خلاص؟ يبقى العزة صفة في النفس تمنع صاحبها من الانقياد لغيره، ولذلك على طول قالوا مش مرفوضة على الإطلاق، هناك العزة بحق وهناك العزة بإثم، يبقى في عزة بحق تمنعك من الانقياد بأهل الباطل، تمشيش وراه، كل عزة مين؟ بالمؤمن، يجي الظالم ولا يجي الباطل ولا يجي الداعي المنكر، يبطش بك ويعمل ويسوي، عندك عزة، تطيع ولا تطيعوش؟ ما تنقتلوش، ما تنقتلوش، ودي نفس العزة اللي اتكلم بها صحراء فرعون، هذه عزة المؤمن بقى، يبقى صفة النفس منعته من القياد لأهل الباطل اهو، عزة المؤمن عزة ممنوحة مطلوبة، أول ما تعينوا أنت اجهدته آمنتم له، وفي آية فيه قبل أن أنزل لكم سلك سلمة، فأنت وعدتم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، انقذوا له، انقذوا له، فانت اشفاني عزة المؤمن بقى اللي منعته من الانقياد لمين؟ لاهل الباطل، شوف القرآن بقى صدق أكثر من قبل قالوا يا طيب حركتك دي مش ماشية علينا إنا إلى ربنا منقلبون. في سورة أخرى اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يوم. إذا كان عندهم عزة ما كانش عندهم عزة وما كان عندهم عزة كان عندهم يبقى دي العزة بالحق يبقى العزة بالحق تمنع صاحبها من الانقياد لمين؟ لأهل الباطل. العزة بالحق ودي ربنا قصرها على نفسه وعلى رسوله وعلى المؤمنين. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مش كده؟ يبقى هي دي العزة بالحق. طب في عزة بغير الحق هتكون؟ ما ربنا يعرف في منهم في ايه؟ في ايه؟ في عزات. في عزات. طب ودي صورتنا ايه؟ ربنا يتكلم على الكافر التعبان. وإذا قيل له اتق الله اسمع لمين؟ أخذته ايه؟ العزة ايه؟ في ايه؟ يبقى في عزة بالإيه؟ بالإيه؟ والعزة بالإيه؟ تمنع صاحبها من اتباع أهل الحق. يبقى عزة تملك بها ولا ما تملكش بها يا أخي؟ هي دي اللي كان فيها الكافرين بقى. هذه ما كان فيها الكافرون بالضبط كده. يبقى في عزة بالحق لا زال عايزينها تبقى عندك وعنده وعنده وعنده كل مؤمن إن شاء الله. عند كل مؤمن إن شاء الله. تمنع من انقياد لأهل الباطل. في عزة بالإيه؟ تمنع صاحبها من الانقياد لأهل الإيه؟ لأهل الحق. تطلع كل اللي تقول على المنبر اتق الله وحكم شرع الله يخرب بيتي وبيت أبويا. يبقى أخذته العزة بالإيه؟ بالإيه؟ لأنه امتنع أن ينقاد للإيه؟ للحق. امتنع أن ينقاد للإيه؟ للحق. فهذه العزة التي كان في أهل القرى هي عزة بالإيه؟ بالإيه؟ يشير إليها إيه؟ من الذين كفروا؟ ما دام كافر يبقى امتنع عن إيمان الحق تبقى عزته عزة إيه؟ عزة إيه؟ يبقى من الذين كفروا هذه إيه؟ هي عزات تبقى عزة إيه؟ إيه؟ معشان ما تقولش أما ربنا على أنهم قال لهم في عزة هم والعزة دي للمؤمنين أو العزة والعزة تخلط من الاثنين يبقى في عزات فدي واحد وين؟ وشقاق. الشقاق معناه أن تدخل في خصومة فتجعل خصمك في شق وأنت في شق على سبيل المساواة أو المفاضلة. ولم تدخل دخلت في شقاق يبقى انت مسوي نفسك بخصمك حاطط نفسك في مكان اعلى منه هو في شق وانت في شق. هكذا اهل الكفر لما دخلوا في خصومه مع النبي صلى الله عليه وسلم سماها القران شقاقا لانهم وضعوه في شق وهم في شق وجعلوا انفسهم اعلى منه اعلى منه ولذلك كانوا بيهتموا به يقول لك راعينا هانينا. شوف الكلمه راعينا راعي الغنم هو اللي هيجي يهدينا ويقول لنا اه وانا رسولهم فيعظمونا ما لقاش بتاع الغنم ده عشان هو اللي طبع اللي عندنا ساده وفي مواطن يبقى حطوه منزله أقل منه. شو قال إيه؟ أقل منه. ولذلك كانوا صحابه منه وشو زي ما قلت لك شو العبارة؟ راعينا إيه؟ هدينا. يبقى فعلا دخلوا معه بشقاق وجعلوه في مكانة أدنى من إيه؟ من مكانتهم. أدنى من مكانتهم. فلما قلنا قل بل الذين كفروا في عزة وإيه؟ وشقاق. هم ربنا يفوقهم. خذوا بالكم العزة بالإثم لا تنفع صاحبها ومشاقة الأنبياء لا ترفع أصحابها ولكم العبرة في القرون الماضية. ولذلك عقب ذلك بقوله كم أهلكنا من قبلهم من قبل. لما تسمع كم دي في اللغة العربية يقولون إنها تفيد التسليم. فلما أقول لك يا أخي وأوتم تجدك كم مرة قلت لك اسمع الكلام ما عادش تقول له إيه أنا قلتلك كتير تسمع الكلام دي كم دي تفيد الإيه تفيد الإيه تفيد التكفير تفيد التكفير. وفعلا الأمم التي أهلكها الله أكثر بكثير من التي أبقى عليها الله. مش كلام لو الله من لدن روح امسك كده شوف كم أمة تحققت لها النجاة تحققت لها النجاة. كل ضمان وهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم ادريس وكل واحد انزل وقوم لوط وقوم لا والله. فشوف سبحان الله العظيم كم اهلك يعني كم التي تفيد الايه تفيد يعني قرون كثيره اهلكناها الله نفعها ما عزتها ونفعها شقاقها والله ما نفعها والله ما نفعها. فسبحان الله عز وجل كلمة كام دي يبقى كثير أوي. فربنا يقول كام أهلاكنا الله. والهلاك هو عذاب الاستئصال ربنا يستأصله ويشيله من على وجه الأرض. كل حصل لقوم نوح واللي حصل لقوم هود واللي حصل لقوم صالح واللي حصل لقوم لوط شوف سبحان الله ما بتجيبوش ويعطوا على القوة الهالكة لهؤلاء وشايفينها وعارفين من قبلهم من ايه من قرن. والقرن اسم للايه ها للأمة يبقى من قرن يعني من أمة. ودي قرن الأمة سميت باسم الوطن الذي عاشت فيه خلاص من قرن. اللي قاعد بقى في عزة واللي قاعد بقى إياها رب الله إذا أقل يكبرون قوم صالح وقوم هود لما تسمع كلامه بقى أنبياءهم طلع عدل يعني قوم هود يقول لسيد داود من أشد منا قوة تخوفنا مين يقدر علينا ويقول وما نحن بالمعذبين. طب خلي مين يقدر علينا كده خلي مين يقدر علينا كده. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى اهلكم بايه بالريح شويه هواء كده شويه هواء كان بس يوريهم ان هم كاش ما لهمش لازمه. ولذلك دي امم تباهت بقوتها نبهت بعزتها التي هي بالاسم والباطل نفعها امتنعوا من عذاب الله. والله وقتما نزل فيهم العذاب كانوا يصرخون سواء بقول ما كانوا يصرخون كالفئران. ولذلك شوف ربنا يقول ان هلكوا ظن ولا نوم ولا تحيل مناص. يعني ايه بقى العباره دي؟ النداء رفع بالصوت شطار في ضمك رفع منه ايه بالصوت بالسريط وكده رفع بالصوت نولاد قصد الكلمة لا النافية التي هي معنى ليس ودخلت عليها التاء زي ما التاء بتدخل على ثم مثلا نقول ثم قضية اريد ان احدثك عنه مش كده قال دي لا النافية معناها ليس خلاص دخلت عليها الايه التاء يبقى عرفنا ليس اهو. ولا حين الوقت المناص الخلاص فكأن الله يقول ونادوا وليس الوقت والحين الذي نادوا فيه وقت خلاص لا ينفع فيه دعاء ولا ينفع فيه صلاة لا ينفع فيه دعاء ولا ينفع فيه فراغ. وفعلا ما ينفعش. كانت الآن كانت آمنت من قبل كانت ليه فلم يكن ينفعها إيمانها مش كده؟ لا ينفعها كانوا آمنوا ينفع ما ينفعش. طب هيجروا ويفعلوا ينفع ما ينفعش. يبقى لازم في وقت لا ينفع فيه لا النداء ولا الفراغ. لا متعامل مع الفراغ ما يغرق الامان. طب قال له لا الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولذلك وقت نزول العذاب لا ينفع لا دعاء ولا توبه ولا فراغ ولا فراغ. ودي اللي بيسموها بقى توبه الكذاب توبه المنكر المضطر. ليه؟ هو ليه غير كده؟ هو ليه غير كده؟ ولذلك ما هو اهل الكفر يوم القيامه بيقول لهم ايتوب وهيؤمنوا. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا احنا غلطانين وكلنا غلط فهل الى خروج من سبيل؟ ينفع؟ ليه؟ لانه خلاص عين الحق في قدامه غير كده؟ في قدامه غير كده؟ ولذلك استنطرت لان الكتب حق ما ما يفوت الاوان. والاوان بالنسبه لنا احنا ساعه الغرار في روحك تطلع تقول يا رب شوف يا حيني وانت روحك طالعه انت خلاص لما شفت الملائكه وعين الحق انت روحك يعني قدامك غير كده قدامك غير كده. اين كنت؟ اين كنت؟ فربنا شوف يقول ما اوعوا تصوموا على خديكم ليه حتى لا تكونوا كاسلافكم حينما اهلكهم الله فنادوا في وقت لا ينفع فيه الايه؟ لا ينفع فيه نداء الله لا ينفع نداء ولا فراغ لا مضار لا مفر من استحكام العذاب والهلاك والهلاك. خلاص يبقى نقول للذين كفروا فيه في عزاب وايه وشقاق ام اهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحيل ايه ولا تحيل مناص. يبقى جاءت هذه الايه يعني دعوه الى ان يفيقوا. ثم بدا الله سبحانه وتعالى يبين ماذا كانوا او دخلوا مع النبي في شقاق. فذكر الاصل ثم ليه؟ والله قد تكون انت داخل مع اي انسان في الصومه وانت محق وان لم تكن محقا قد يكون لك شبهه. مش كده ولا ايه؟ قد يكون لك شبهه. والشبهه زمان نوعان، في شبهه شرعيه وفي شبهه عقليه. مش كده ولا ايه؟ في شبهه شرعيه وفي شبهه ايه؟ عقلي. أن وعدوا أن جاءهم منذر منهم. أول حاجة خليتهم في شقاق أن حملوا على العدد. العدد من إيه؟ عادي استغرب أن جاءهم إيه؟ منذر منهم. أول شبهة كانت عند أهل الكفر أن يقول لك لزاي زينا بياكل زينا بيشرب زينا بينام زينا خلقته زينا هو مميز عننا في ايه؟ واضح يا طب ليه هو يبقى رسول؟ لا مش لا لا وعشان يبقى رسول يبقى لابد ان يكون مميزا. طب ليه يميز عننا؟ واضح يا ولذلك كان شبهه كل اهل الكفر مع انبيائهم شبه رقم واحد هي دي انهم يعتقدون ان الرسول لابد وان يكون بصفه تميزه عن البشر. اول رسول بعث كان سيدنا نوح. شوف اهل الكفر قالوا ايه؟ ما هذا الا بشر مثلكم. هذه الشبهه لا يزايد لا يزايد. ايه اللي يميزه خلاص الرسول؟ قال ابنهما له غار يريد ان يتفضل عليكم. لما لا نفس الغير زينا كذا لانك امرأة الحاجة يبقى بها العلم والرئاسة وديك تشوفني تقول الكافرين في كل عصر في كل حين. ان ربنا قال في القرآن الكريم وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا. خلاص يبقى عجب ان جاءهم بخير منهم. طب لما تيجي تحللها بالعقل كده يبقى ان عندهم عقل. والله ما عندهم عقل. شو بقول لماذا؟ يبقى عجبوا من حق يقرره العقل. يعني المفروض الواحد يعجب من امر يتعارض مع العقل وده يكون محل العجب. لكن اللي يعجب من امر يتفق مع العقل بل هو يقرره العقل يبقى راجل ايه؟ مرافق. ولذلك لما تيجي تعمل حاجه معقوله جدا وتقول له مثلا تصدق انا شفت واحد من بتوع كمان الافلام ايه؟ عامل زي الخيطه كده بيضرب واحد نخيل مكسر عنده العائله يقول لك مصاريف مصاريف يعني لما تصدق التليفون بتاعك من الافلام والتاني غلبان ثم يطلع واحد يقول لك معقوله؟ من يبدا حوار زي ما قلنا بتاع الثلاثة مش معقولة ليه؟ مش كده؟ يبقى هو عجب من أمر ها يقره ليه؟ يبقى سفيه ولا مش سفيه؟ يبقى عجب ده في محله فلما يطلع معقولة؟ ودي خايف أيوه اللي مش خايف ما هو ده المعقول بحيل أنت فاعل بأمتى؟ لما أنا أقول لك بقى ده أنا شفت واحد سعيد وقوية عند كده بيضربوا على قد منه خمس مرات اللي أنت تقول لي فيها إيه؟ معقول هذا اللي ده اللي العقل ينثبت عليه الامر فيه. لكن ده انا بقول لك امر ها يقره ليه؟ يقره العقل يقره العقل. لما تيجي تقول لواحد سنة ميكروباص خبط فلان وفلان اتكسر عظمه يقول لك معقول؟ ما انت عايز لما ميكروباص يخبطه يعمل فيه ايه يعني؟ طب انت تقول معقول دي ولا تتعجب؟ لما اقول لك ميكروباص خبط واحد الميكروباص اتفشش يقول لي اه معقول هو ده بقى الكلام؟ هو ده الكلام. اذا ان تعجب من امر يقره العقل هذا هو السفه بعينه. هذا هو ايه؟ السفه بعينه. اه والله السفه بعينه. ففعل اهل الكفر كانوا سفهاء. سفهاء ايه؟ لان لما تيجي تحسب قضيه الرساله بالعقل طيب هنزل للرسول الملك عشان يبقى مميز كمقبره ونشوف بقى كده ولو شاء الله انزل ايه ملائكه ينزل لنا ملك. طيب حلو قوي. طب انزل ملك لو نزل لك بصوت الحقيقيه هيفزعك. طب ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكلف ما بينك وبينه. ماشي يا سيدي هتاخد عليه هتاخد عليه. قل لربك كيف تقتدي به؟ عشان الاسلام قال لنا لقد كان لكم في رسول الله كيف تقتدي بملك ماذا؟ ولذلك لما يبقى ملك كل ما اقول لك الله يا اخي النبي كان كريم كن كريما كن ده ملك. يا اخي الرجل كان حليم كن حليما كن ده ملك. يا اخي كان النبي بشر والناس برضه مش عاجبها. هتقول يا اخي كان النبي كريما يقول لك كان نبي ما انت قمت اللي خطتني بيه فما بالك لو كان ملك بقى يعني فما بالك لو كان ملك بقى. خلاص يبقى لو كان ملك لا تصح به قدوه. ليه؟ الفارق بينه وبيني وبينك مش كده ولا ايه؟ ليه تقاضي وليه قدرات وليه وليه وليه؟ هتقول لك ما كانش بيكذب ده مالك مش كده ولا ما كانش بيعصب ده مالك وضاعت القدوه. يبقى ضاعت القدوة الله. يبقى لكي يكون هناك ائتلاف بالبشر دي واحد ولكي تصح القدوة يبقى لابد وان يكون الرسول من جنس البشر العقل. ولذلك ربنا قال ولو جعلناه ملكا نجعلناه مباشرة، كلمت الله علشان يعرفوا اختصوا فيه وتكلموا معه علشان يسميه، ولا أردنا عليهم ما يلبسوا. جاء بشر هذه المسألة الطبيعية التي تنسجم مع العقل، مع العقل، هذه واحدة. الثانية أن يكون منهم منذرا منهم. ليه منهم؟ ولذلك أنا قلت حينما تتبع القرآن الكريم ثابت أرسلنا نوحا إلى قوم غرفة الأنبياء بعد كده إلى قومه إلى قومه إلى قومه إلى قومه. طب لماذا يكون النبي من قومه؟ ما لقاش من حتة ثانية ليه؟ هل هذا يعني هو الغرض الأسمى؟ لأنه يكون أعلم بهم ويقولون أعلم به، يكون أعلم بهم ويقولون أعلم به. أما يكون منهم وقم واحد بقى اسم كويس وعارف أفاتهم وعارف عيوبهم وعارف ازاي تعمل معاهم وهم عارفينه وبنطبقها على النبي عليه الصلاة والسلام. هو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قريش، شمال مكه، وجاءه من مكان اخر. كان ايه اللي ممكن يحصل؟ وقف واحد يقول لك كذاب، لما واحد يحلف مليون سنه انا مش كذاب ومش عرفنا انت كنت موجود فين ولا مع مين ولا كنت بتعمل ايه. ها ليه كذبت على ان لو 500 كذبه ما نفعتش لا تقرب معانا احنا. لكن لما قرب معاهم وهم اللي وصفوه بالصادق ما يقدروش يقولوا كذاب، ما يقدروش ما يقدروش. ولذلك الحديث اللي في البخاري لما ذهب ابو سفيان ومعه بعض وكانوا مشركا بعض المشركين ونزلوا بارض الروم والنبي أرسل النساوة إلى ملك الروم، ملك الروم عايز يستوفق من طمر ده نبي ولا مش نبي، فأرسل فيه ناس من أهله كده أنا أتوهم، فأحضروا أبا سفيان ومن معه، يعني في البخاري، وأحضروا بطارقته وترجمانه، الحكماء بتوعه والترجمان ما كان يعرف العربية، جلس الترجمان من اللي هتكلم قدمه أبا سفيان لأنه كان أكبر القوم. فقال له دار عند أبو نبي قنايم تعرفونه؟ هذه بقى الكلمة. قال نعم. قال تصدقونه أم تكذبونه؟ وأبو لم يرى يقولته. فقال أبو سفيان إنا نكذبه. لو هو بقى مش منهم فهذا رسول الله يقول ايوه مكذبه واحنا ما نجي الا بالوضع احنا عارفين ده كان ايه، لكن عشان هو منهم فشوف ملك الروم كان فادي جدا. قال قبل ان يدعي انه رسول هل جربتم عليه كذبا قبل هذا؟ هذه بقى فجر اللي انتم عارفينه ومنهم بقى تدور عليه كذاب الاي في الوقت هذا ما يقولوك انا نبي كذب عليكم على المرة. ولذلك ابو سفيان يقول اردت ان ادخل شيئا مش لاقي حاجة يقولها، فعايز يعمل اي حركة، اردت ان ادخل شيئا. فنظرت للقوم حولي فقلت يقولون شيخنا الكذاب من الذين كبرنا وكذاب. شوف كان جاهلي وبيحترم نفسه، وهنا كان جاهلي وبيحترم نفسه ان خاف يقول حاجه كده او بيها يقول ان النبي كذب ولا الله، يقوم اللي حواليه يقولوا ايه ده ابن الايه كذب اهو كذاب الشيخ كذاب او تتاخد عليه. شوف سبحان الله يقول فما استطعت ان اقول شيئا فقلت نعم. شوف المقدمه تبعتها نبيله. فقال ملك الروم ما كان ليضع الكذب عليكم ثم ليكذب على الله، بقى ما تكذبش عليكم ولا الله هيجي يكذب على اللي خلقه ويقول بعثني وهم ما بعثوش. ده سيدي ان هم يكونوا ايه؟ ها؟ عارفين يبقى ما قدوش عليك كان واحد اثنين عارفين انه كان ام لا اقوى ولا يقبل لو جاي لهم من بره وعدوه قال لا اقوى ولا يقبل وانك حد عارف ناس لقيه ابن لذيلة واستاذ بس مخبي وتلاقي مليون واحد علموه لكن عشان عارفينه ما قدروش يقولوا ها لا يقرأ ولا يكتب لما عدى مرة قال واحد واحد معاه شوية أنا بس بقول اللي علمه فتان بقى ربع ساعة فيعجبه القرآن كله يعني شوف الكبر ده بقى وبعدين ده قاعد مع مين؟ ده قاعد مع واحد أعجمي ربنا يظلمه يعني ما بتفهموش لسان الذين يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فما فرحتش معاهم ما فرحتش معاهم دي فايدة ان يكون النبي من ايه من قوم فاذا كان النبي من قوم كانوا اضر الناس به وما استطاعوا ان يدخلوا عليه شيئا ما يقدروش يقولوا عليه حاجة مش موجودة فيه لانهم اضر الناس به ولذلك لما ربنا صادق امين لا انتوا اللي كنتوا بتقولوا كده فلما فتحي يقولوا بقى كذاب ها يبقى مين الكذاب يبقى هم فاذا كل النبي ياتي من قومه ده شيء يقره تماما الايه العقل يبقى اللي يعجب منه يبقى هو سفيه مغفر كده ولذلك عشان كده انا اقول لك الكفر غباء وفي اقتران شديد جدا من الكفر والجهل ولذلك بغضب جدا لما تسمعوا يقصف الدول الكافره امريكا واوروبا وروسيا منها دول متقدمه ورموزها حضيره وكان نذير الغامريه كلاب ولاد كلب ما بيفهموش فحضيره ايه ادهى الخلق الله يكفي فساد العقيده يكفيه الجهل والتسفيه وعشان كده قلت لك ربنا جعل هناك اقتران في حاجات في القران الكريم عشان تعرف والله قال الله يجي يقرن في الامرين ويخليهم الاثنين واحد ففي مجال الخير مثلا يدع الله سبحانه وتعالى العمل والشكر والشكر والعمل يخلي الاثنين واحد اعملوا في حاجات في القران الكريم عشان تعرف الله قال الله يجي يقرن في الامرين ويخليهم الاثنين واحد ففي مجال الخير مثلا يدع الله سبحانه وتعالى العمل والشكر والشكر والعمل يخلي الاثنين واحد اعملوا آل داود شكرا عشان يقول لك الشكر هو العمل والعمل هو الشكر اثنين واحد في الاحكام تروح لصوت البقرة واليهود اتهموا النبي الله سليمان بانه ملكه الذي كان فيه العرض السحر فقل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان طب الشياطين كانت بتعمل على ملك سليمان السحر فربنا كان قال يقول وما سحر سليمان يقول ايه وما كفر سليمان عشان يقول لك السحر يساوي الكفر يجي في مجال الصفات ويجعل لك صفتين بواحد والاثنين ملازمين لبعض من سيدنا موسى يقول لبني اسرائيل قولوا مات ميت وعايزين نعرف مين اللي قتل فيقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذونا هزوا استهزأ بينا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يبقى الجهل قرين الايه او استهزاء قرين الايه الجهل يبقى الاستهزاء قرين الجهل كذلك الشرك والكفر قرين الجهل قل أفغير الله تأمروني أعبد سيئة يجادلون. وعشان كده الأمم دي بيتكلموا عنها أصحاب الحضارة والعلم الأحرى أن توصف بما وصفها الله منه. ولذلك بيقولوا فقد قررت أمريكا تلك الدولة ولك المتعذرة زي أخوي استخدم الآن القرآن هتقول وقد قررت أمريكا تلك الدولة الجاهلة مش كانت مشافرة إيه؟ كده على طول إبانيانا لكن هتقول لمين؟ هتقول لمين؟ هتقول خربانين دنيا ودين هتقول لمين؟ ربنا عندنا هتقول لمين؟ سبحان الله سبحان الله. فالكفر جهل نشوف جهل الاصول ايه لان الشيء الذي ينسجم للعقل مع العقل ويقره العقل هو بيعمل ايه بيتعذب منه بيتعذب منه خلاص يبقى مش بالقران صلى الله عليه وسلم بل عاجز ان جاءه من منزل ايه منه وقال الكافرون ايه ها ساحر كذاب هذا ايه ساحر كذاب تعيشوا بيتهم مثلين دول بقى ساحر وكذاب وشوف دول ينسجموا فعلا برضو مع العقل والواقع ولا ما ينسجموش علشان تعرف ان دايما التهم التي توجه من اهل الباطل تهم لا تتفق مع العقل لذلك كلام بالشراك مع الله ما ينفعش ما ينفعش خلاص فكده يجيبوا حديث للسرقوطة للشنودة في الجيون قلت القضية تلفيق طيب ماشي بس احنا فصلناه لسوء سلوك لا السبب دي ملفقة دي حاجات تطلعش بس هو كان محضر شقة في شبرا بيمارس فيها مش عارف طب بالله عليك هتجيب لي كده كلام على بعضيه يعني خلي الكلام فيه غير كده على بعضيه انت في وقت واحد يقر وينكر اللي عايز يتكلم يقول كلام ايه يركب بقى في الدماغ لكن كده ما ينفعش خلاص فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالامتين في هذه الايه بالسحر والكذب يعني في ناس بالسحر والكذب والكذب يعني كده بالسحر والكذب طب ده كلام كان ينسجم مع العقل قال والله تعالى بقى لو انت عايز تعرف وتكمل معايا يبقى ميل ان شاء الله يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر الاثنين القادم سفر يتأجل الاسبوع فان شاء الله اشوفه ويبقوا معاه واشوفه الاثنين واشوفه السبت باذن الله باذن الله فنلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر على علانا بقى كده الاخ اللي بعت لي السؤال اني احبك في الله احبك الله الذي احببتنا حكم من بصق على اخ عند الغضب او وطم وجهه وماذا علي وان كان هذا الغضب لله طبعا لله لغير الله في كلا الحالتين هو مطالب بتوبة واستغفار كده على طول رقم واحد رقم اثنين انا دايما اقول كده حتى وان كان الغضب لله فلا ينبغي ان تكون هاتكا به شرع الله يعني انت غضبان عشان ايه تقول ان تهلك حقوق الله تروح انت عامل ايه وانت غضبان تنتهك شرع الله عملت ايه يبقى عملت ايه فهو من شرع الله انك لما تغضب فرقه واحد بالالم طب تنصب على وجهك طب تبصق عليه ده من شرع الله اذا انت عملت ايه انت عملت زي واحد استغفر الله العظيم يعني شبع واحد بيشب الدين قال له ما تشبش الدين يا ابني وانت عارف الباب وراح تلف الدين وتفكرني بواحد لما بكلمه على صلاة وعبادة. وأما بقى يحكي لي لقيته بسم الله ما شاء الله صنبور بيتفتح ما تهلش صلاة صلاة. ربي قلت له ربي تمسك عليك رسالة ولا تخرج منك هذه الكلمة إلا بحقها. رب الله بعيدة عن الشيخ والله عليها صلاة في آخر مرة. فسبحان الله العظيم انت تغضب لله اماش والله وكان النبي اقوى ببتوتة امات الله لكن غضب يجعله ينتهك امات الله لا فعلا جينا الغضب المتغضب لا تنتهك امات الله لان الشيء ما عملت حق غضبت عشان واحد ينتهك امات الله لكن لم ينتهك امات الله فعملت ايه لا فلك ان تتوب وتستغفر ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. الله